تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. بين الله تبارك وتعالى وبشر عباده لأن ما عبد لهم في الآخرة خير وأبقى مما متعوا به في هذه الحياة الدنيا، لأن نعيم الحياة الدنيا زائل، وأما نعيم الآخرة فهو دائم باق لا يزول ولا يحول. هذه بشارة من الله لعباده ليحفزوا جهودهم ويأخذوا لآخرتهم من دنياهم، لأن الدنيا دار غرور وليست بدار استقرار وحبوب. لما بين الله تبارك وتعالى هذه النقطة العظيمة الهامة ذكر الله جل وعلا المستحقين لهذا الخير الباقي الدائم الذي لا ينقضي، فقال للذين آمنوا، يعني هذا الخير الباقي المستمر الذي لا يزول لعباده المؤمنين الذين آمنوا بكل ما يجب أن يؤمن به من الإيمان بوجود الله ومن الإيمان بكتب الله ورسل الله ومن الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان بالقدر خيره وشره ومن جميع ما يجب الإيمان به. وهذا لا يتأتى ولا يعرف إلا بعد العلم والبيان. الإيمان بالله تعالى لا يتلقى عن طريق العادة ولا يتلقى عن طريق الصدفة، وإنما يتلقى عن طريق المسألة والسؤال عما جاء به رسول الله، إنما يتلقى من ورثة الأنبياء، وورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم الذي خلفه رسول الله. أعني بهذا الكلام الذي لا يتعرض لمجالسة العلماء ولسؤال أهل الذكر، لا يعرف الإيمان الذي أوجب الله تعالى على العباد أن يؤمنوا به. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول الأمر كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام مسائل لا تجديهم ولا تنفعهم شيئا. يا محمد، ماذا في جرابي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ أين أبي؟ أين أمي؟ إذا علم أين أبوه أين أمه، ماذا في جرابه؟ ماذا تحمل ناقته؟ ماذا يقربه إلى الله علم هذا الشيء؟ فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام، وأتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذه المدينة الطيبة ليعلم الصحابة نوعية السؤال الذي ينبغي ويجب أن يسأل حتى يعبد الله على بصيرة. فجاء جبريل متنكرا في القصة المعلومة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، وسأله عن الساعة وعن علامات الساعة. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. انتقل جبريل، والناس لا يعلمون أنه جبريل، وإنما علموا أنه جبريل بعدما ذهب وولى ومضت مدة. والنبي قال لي لعمر: يا عمر، أتدرون من السائل الذي جاء في هذا اليوم ذاكم اليوم وسأل؟ وكان هذا السائل أتى بوضع غريب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من الحضور أحد. يوم مجتمع المدينة ليس بالمجتمع الكبير الذي لا يعلم الوافد الضيف الغريب من المقيم، مجتمع الأنصار، الأوس، الخزرج، اليهود معلومون، من حول المدينة من الأعراب معلومون. إذا دخل تعرف هذا وهذا، هذا من بني أسد، هذا من بني غفار، هذا من بني كذا وكذا. لما لم يعرف هذا السائل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. المقصود سأله عن الإيمان، الإيمان، والإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. تصديق باللسان بالقلب، عمل بالجوارح بالأركان، قول باللسان. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هناك أشياء يجب الإيمان بها بينها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الذين آمنوا بالله من لازم الإيمان العمل. أنا مؤمن بالله ولا أعمل ليس مؤمنا. أنا أقول هذا الكلام لأننا رأينا في بعض المجتمعات أشخاص أغواهم الشيطان ويدعون أنهم مؤمنون بقلوبهم وأنهم يقولون لا ينوون السوء، ومع ذلك لا يتمسكون بالشريعة، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. يقول إن مجرد الإيمان بالقلب كاف، هذا القول باطل. قالت الأعراب: آمنا. قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لا بد من دخول الإيمان في القلب، ولا بد من عمل الجوارح، ولا بد من النطق باللسان. أيها الإخوان، المقصود الإيمان بالله تعالى يقتضي من العبد أن يعمل، يقتضي من العبد أن يعمل، فإذا لم يعمل فهو ليس بمؤمن، وإذا عمل ولم يعمل العمل الصالح عمل عمل سوء ينقشع الإيمان عنه ويرتفع، لأن الإيمان يزيد بالطاعات والإيمان ينقص بالمعاصي. وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، أن الإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان ينقشع وينحسر ويرتفع عنه حتى يعود إلى الله. فالإيمان يزيد. من قال إن الإيمان لا يزيد خالف أهل السنة والجماعة. فالذين آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به، هؤلاء وعدهم الله جل وعلا بأن لهم الخير الباقي يوم القيامة، الذي لا يزول ولا يفنى ولا ينفد. وكذلك الذين هم على ربهم يتوكلون. وقد قلت لك ليلة البارحة أن التوكل معناه صدق اعتماد القلب على الله، اعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الشر. لا يعتمد على غير ربي، ولا ينحسر ولا يتوقف عن الأخذ بالأسباب المشروعة. من لازم التوكل الأخذ بالأسباب المشروعة. إذا أصبح الصباح خرج إلى عملي، ذهب إلى سوقي، لا ظن في المسجد قابعا أو في الزاوية قابع، أنا زاهد، أنا تقي، أنا ورع، أنا متوكل على الله، أنا لا أعمل، أنا رزقي يأتي إلي. أما رأيت الدودة في الجبل يأتيها رزقها، العشب موجود والماء موجود، أنا متوكل على الله جل وعلا، معتمد عليه، لا أعمل ولا أسعى ولا أكدح وما إلى ذلك. هذا متأكل وليس بمتوكل. فإن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لو توكلتم على الله حق توكله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خمافا وتروح بطانا، تخرج في الصباح من أوكارها، تذهب إلى الحدائق إلى الجنان حتى تجمع قوت يومها، وتعود وهي شبعة ملأة إلى مواضعها. والتوكل لا ينافي الإيمان بالله، والأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالله. وأذكر كما قلت لك ليلة البارحة أن النبي لبس مغفر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس درع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة من صوف حتى تقيه الحر، حتى تقيه البرد صلى الله عليه وسلم. هو سيد المتوكلين، سيد المتوكلين، يقترب ليجمع قوت أهلي، قوت الأهل يجمعه وهو متوكل صلى الله عليه وسلم. لكنه متوكل على الله، لا يتوكل على غير الله. ومن توكل على غير الله تبارك وتعالى وكله الله إلى ما اعتمد عليه. من تعلق شيء وكل إليه. مقام التوكل مقام عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنه أن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب المتوكلون على الله الصادق الاعتماد على الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مرة أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودخل دارا لأن الله عليه عرض عليه الأمم. فرأى النبي ومعه رجل، يعني ما آمن معه إلا رجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرهط من 3 إلى 9، ما آمنوا بأنبيائهم ورسلهم، وما آمن بهم إلا قليل. عرض الله تعالى مشهد الأنبياء والرسل قبل نبينا محمد عليه، وأنا أغتنم الفرصة وأقارن بين المسائل لكي نؤمن بما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل 14 قرن وأنه صادق. الله تعالى عرض عليه أحوال الأنبياء والرسل الذين كانوا قبله، وأن نبيا ما آمن معه وبه إلا رجل ورجلان و3 ورهط. أقارن وأقايس وأضرب مثل بما يعرض علينا الآن ليل نهار من المشاهد التي تقع والحوادث التي تقع. رئيس منظمة التحرير الفلسطينية خطب في جنيف وظل مقدار 1 ساعة وزيادة وهو يخطب ويقول ويفعل، نراه ونشاهده ويعرض علينا على شاشة نعرف هذا هو رئيس التحرير وهذا الأمين العام وهذا مساعد فلان وفلان وهذه بلد كذا وهذه بلد كذا. علمنا الله فاستطعنا أن ننقل هذه الحوادث وهذه الأحوال وهذه الأمور التي تقع في وقتها وبعد وقتها بالأقمار الصناعية وغيرها. أيعجز ذلك الله جل وعلا الذي علمنا كل شيء؟ لا إله إلا هو، لا لا يعجزه. ولهذا يعرض على رسوله صلوات الله وسلامه عليه أمور سابقة وقعت وأمور ستقع. يعرض الله عليه الجنة النار، رأى من في النار رأى من في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. آمنا بالله وآمنا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه نبي صدق نبي حق لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. عرض الله عليه المنظر الأمر وعرض عليه سوادا عظيما كبيرا، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أن هؤلاء أمته، فقال هذه أمتي. قيل لا، هذا موسى وقومه، موسى وقومه. ورجع له سواد بعد ذلك أعظم، قيل له هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودخل منزله، دخل حجرته، دخل بيته. الصحابة في هذا المسجد انقسموا أوساع، جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، يتذكرون من هؤلاء 70,000 بما استحقوا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يهمهم أمر الدنيا، وإنما هم من يعلم هذه الأمور ولا يمرون عليها مرورا هكذا. فجلسوا يتذاكرون القوم من هم، ماذا عملوا، بماذا استحقوا هذا العمل، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء، ولعلهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، ولعلهم ولعلهم ولعلهم. طالت المذاكرة ونعمت هذه المذاكرة، وإذا بالنبي يخرج ويسألونه ويقول هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الذين لا يسترقون لا يطلبون أن يقرأ عليهم أحد، معتمدين على ربهم جل وعلا. وليس في هذا ذم للرقية، الرقية جائزة، ولكن الناس منازل ومراتب ودرجات. لا يطلب، ولكن إذا رقي أقر. فلقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأ على رسول الله في مرض موته، تأخذ بيده وتقرأ، وبعد ذلك تمسح جسد رسول الله من شدة ما كان يصيبه من أذى صلى الله عليه وسلم. مريض مريض، دخل علي أخوه المسلم، مما شرع لنا رسول الله أنك تضع يدك على موضع الداء المرض وتقول بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد، وتحاذر أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر، تقرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات. وما قصة أبي سعيد الخدري ورفقته الذين نزلوا على حي من أحياء العرب عنا ببعيدة، نزلوا فيه على حي من أحياء العرب، فما استضافوا، ما أضافوا، تركوهم جياع. وإذا بعقرب تلدى سيد القوم، تمسوا الدواء العلاج، قالوا اذهبوا الى هؤلاء القوم لعله يكون لديهم علاج. فاتوا الى ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ورفقته، سالوهم ان كان عندهم دواء، قالوا نعم عندنا دواء، لكن لا نعالجكم الا بقطيع من الغنم، مرضناكم، ما اعطيتمونا طعام، وأنتم الآن تريدون منا الدواء، والدواء لا بد أن يكون بمقابل. السيد ملدوم، يريدون له الشفاء، اتفقوا على قطيع من الغنم. قام أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقرأ على سيد القوم فاتحة الكتاب، وكأنه حل من عقال، كأنه كان مربوط فحل من عقال. الصحابة لما أخذوا القطيع من الغنم اختلفوا، أهذا حلال يا أبا سعيد؟ كيف يحل لنا أن نأخذ هذا؟ أنت ما قرأت إلا فاتحة الكتاب، أيجوز لا يجوز؟ أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: اضربوني بسهم، اجعلوني سهم من هذا القطيع الذي هو لكم. الشاهد هنا أن أبا سعيد رقى وقرأ على السيف، فهؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يطلبون، لا يقول اقرأ عليه، وإذا قرئ عليهم لا يتوقفون ولا يتردد. فمن صدق اعتمادهم على الله تعالى لا يسترقون، ما قال لا يرقون وما قال لا يرقون، وإنما قال لا يسترقون. السين هنا للطلب، لا يطلبون من غيرهم أن يرقاهم ويقرأ عليهم. هذا إذا ما كانت الرقية بطريق مشروع، بفاتحة الكتاب، بدعاء مأثور، بقول واضح البيان، لا برقية شيطانية ولا بأسماء جن ولا بأشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فإذا علمت أن هذا يرقى يقرأ يعالج يقرأ، ولكنه يقرأ بغير المشروع، لا يجوز لك أن تذهب إليه، لا يجوز أن تذهب إليه أبدا. فإن من ذهب إليه ذهب إلى عراف، ذهب إلى كاهن، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه وجد لهم رقى عرب أنصار من الأوس والخزرج، لهم رقى جاهلية، قال: اعرضوا علي رقاكم، اقرأوا علي الرقى التي تقرؤونها على المرضى. فأقر ما هو جائز ونفى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو غير جائز وحرام صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود هنا أن الذين يتوكلون على الله تعالى ويعتمدون عليه ولا وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يندرجون في سلك الذين وعدهم الله بأن لهم الخير الباقي الذي لا يزول ولا يحول ولا يثنى ولا ينفذ. ولذا قال: وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. ولكن أريد أن تعلم أيها الأخ مرة أخرى ومرات كثيرة أن هناك أقوام يدعون التوكل، أنهم متوكلون على الله تعالى ويلبسون الخرق البالية ويلازمون أنواع من الثياب ويلبسون بعض العمائم ويلبسون الخيش ويجعلون لهم طراطير ويجعلون لهم زي مخصوص يتميزون به، يظهرون أنهم صالحون، أنهم أذكياء، أنهم زفاف، أنهم ورعون، أنهم لا يعملون، أنهم لا يخرجون من المساجد، أنهم لا يتزوجون، أنهم وأنهم متوكلون على الله. لما لم يجلس في بيته ويغلق عليه داره؟ لما يخرج ويقابل هذا وهذا وهذا ويعطي هذا ورد وهذا ورد وهذا ورد؟ يريد أن يعيش على أعناق الخلق. ونحن نرى في هذه البلاد التي جعلها الله تعالى مثابة للناس وأمن أنواع غريبة ونماذج عجيبة، جماعة يلازمون لبس الثوب الأصفر وآخر ثوب أخضر وآخر لا يدع شعره لا يمشطه وآخر يقول يأتي للحج، يأتي من بلادي إلى الحج ويمر على الميقات لا يزيل الثوب الذي عليه ثوب، لو أردت أن تعصره لخرج من العرف والزيت ويقف بعرفة وهو بهذا الثوب وهو على هذا الحال، وليس معه إلا ركوة صغيرة. إيش هذا؟ هذا ثوب شهرة، هذا ثوب شهرة، هذا تآكل وليس بتوكل. يقول هذا درويش لا يعمل، اختص بالعبادة، حتى الإحرام لا يزيل ملابسه بل يحرم ولا يتجرد. يا أخي هذا مخالف لرسول الله، هذا معاند ومحارب لهدي رسول الله. أيوجد على وجه الأرض في هذه الأمة منذ أن بعث الله نبينا محمد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها من هو أتقى من رسول الله، أخشى من رسول الله، أعلم من رسول الله، ومع ذلك لما أراد أن يخرج في عمره، لما أراد أن يخرج في حجة الوداع، قال لنا ابن عباس وغيره أنه اغتسل من بيته وتجرد ولبس إزاره ورداءه ولبس عليه صلوات الله وسلامه عليه، وذهب إلى ذي الحليفة آبار علي وصلى بها ما شاء الله له، وبعد ذلك نوى من آبار علي في عام حجة الوداع أول النوام وقال لبيك اللهم لبيك بالحج، ولما سار قليلا وارتفع على البيداء نزل عليه جبريل وقال له يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج، فأدخل العمرة على الحج وذهب إلى مكة على بعيره وعليه إزار وعليه رداء ورأسه حاسر وهو على ناقة قصواء يلبي، أخذ في الطريق ما لا يقل عن 9 أيام إلى أن وصل إلى مكة وهو بالإزار، ولما كان قارنا أقام بمكة اليوم الرابع الخامس السادس السابع الثامن من ذي الحجة، في اليوم الثامن خرج إلى منى إلى عرفة عليه الإزار عليه الرداء، وقف بعرفة، لما كانت ليلة العاشر أتى إلى المزدلفة بات بها عليه الإزار عليه الرداء صلوات الله وسلامه عليه. صبيحة اليوم العاشر صلى الصبح في المزدلفة، بعد ذلك أفاض قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس أتى إلى منى رمى الجمرة صلى الله عليه وسلم، بعدما رمى الجمرة حلق نحر نحر حلق أزال ملابس الإحرام في اليوم العاشر. يأتينا هيان بن بيان، هيان بن بيان عليه ثوب أخضر وعليه ثوب أصفر وشعره مشوش أو شعره مرجل، لما تقف على عرفة وأنت غير متجرد؟ مريض، المريض جاز له أن يغطي رأسه وعليه فدية، مريض الجسد لا يقوى على أن يتجرد لبس ما يحتاج إليه، عليه الفدية، عليه الفدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، هذا قوي أقوى من غيره. يقول لا، هؤلاء الواصلون، هؤلاء الواصلون، هؤلاء الزهاد، هؤلاء الصلاح المتقون، المتقون الذين يتبعون رسول الله، الذين يخشون الله، الذين يتقون الله، الذين لا يبتعدون عن حدود الله، الذين ينفذون ما أمرهم الله جل وعلا به، هؤلاء هم المتقون، هؤلاء هم الزهاد، هؤلاء هم الصلاح. ولهذا اسمع ما يقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، يقول إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع، بمجرد ما نراه خالف الشرع، قلنا هذا لا، هذا ليس بصالح وليس بصالح، ليس بصالح. الصالح هو المستقيم القائم القوام على حدود الله تبارك وتعالى. يا جماعة الإسلام، إن أقواما يريدون أن يعيشوا على ظهور الخلق، على ظهورنا، هذا صالح، هذا تقي، قبل يده رجله ركبته وما إلى ذلك، بدعوى أنه متوكل وأنه صالح لا يعمل وما إلى ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ونزل بقباء، إقامته بقباء كانت من يوم الاثنين، وصل يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. خلال هذه الأيام بنى مسجد قباء وشارك الصحابة في العمل. قام من قباء، دخل المدينة، بركت ناقته في هذه البقعة، بعد ذلك انتقلت إلى جنوب المسجد عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ونزل على أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. اشترى النبي هذه البقعة وبدأ يعمر وبدأ يبني. النخل قطع، قبور للمشركين كانت هنا نبشت، أمر بضرب اللبن، ضرب اللبن، شارك مع الصحابة البناء، شارك مع الصحابة البناء، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو قل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، لأن النبي ما علمه الله الشعر، فصار الصحابة يقولون: اللهم إلا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، ورسول الله يعمل معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المتوكلون الصادق التوكل، المعتمدون على ربهم، هؤلاء ممن ينالون ما عند الله، وما عند الله خير وأبقى، ومنهم المتوكلون. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هؤلاء أيضا من ضمن أولئك القوم الذين يتفضل الله تعالى عليهم بما عنده، وما عند الله تعالى خير وأبقى. هذا الصنف، هذا النوع، جماعة صلحاء أبرياء يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، فيجتنبون ويبتعدون عن كبائر الإثم والفواحش، لا يرتكبون الكبائر. والكبائر الذنوب التي توعد الله تعالى فاعلها بالنار، والذي رتب الله تعالى لها عقوبة حد. الكبيرة، الكبيرة الذنب الذي يستحق فاعله حد وجع، هذا الحد تولى القرآن بيانه، وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه، كالقتل، كالسرقة، كشرب الخمر، كالزنا، هذه كبائر، الذي فعلها ارتكب ذنبا عظيما جسيما، توعد الله تعالى من فعل هذا الذنب بدخول النار، وجعل الله تعالى لما على من ارتكب هذا الذنب عقوبة: خمر، جلد، زنا، جلد، أو رجل. زاني كبيرة من الكبائر لا تقرب الزنا، زنا في دولة إسلامية بلاد إسلامية، بكر ما سبق له أن تزوج يجلد 100 جلدة. الزانية والزاني قد يجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ونسي جل ونسي ضر. إما إلى بلد بعيد ليس فيه أحد حتى يستقيم ويتوب ويعود، وإما بالسجن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام جلد البكر، البكر الذي لم يسبق له أن يتزوج، لكن إذا سبق له أن تزوج سواء كانت المرأة معه أو ماتت أو طلقها، إذا أتى وعمل هذه الكبيرة هذا له عقوبة أخرى من نوع آخر. رجل تجمع حجارة كالانتفاضة في يوم الجمعة أو غيرها، ويتجمع الناس والأعيان وعلى رأسهم الإمام أو القضاة، فيؤتى بهذا الزاني ذكرا كان أو أنثى فيرمى بالحجارة إلى منه. هذا شرع الله، هذا شرع الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو نفذ هذا الأمر لارتاح المجتمع وخاف الزنا، ولا يوجد الاختلاف والاغتصاب وأخذ الفتيات والهروب بهن، ولا توجد مواخير الزنا في البلاد، ولا يرتب لهن أطباء، ولا يعد لهن فنادق بالدرجة الأولى والثانية والخامسة والسادسة. يأتي من هب ودب إلى بلاد إسلامية، بنات عربية مسلمات مؤمنات قانتات، يأتي يهودي، يأتي مجوسي، يأتي مشرك، حتى للسياحة، حتى يتمتع بالبنت العربية المسلمة. لكن العلم أن من زنى ذكر أنثى اعترف شهد عليه بشهادة 4 عدول كلهم يقول رأيناه يزني، ورأينا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة، أو اعترفت، هذا يؤتى به يوم الجمعة ويرجم. وقد وقع الرجم بحمد الله في هذه البلاد، رجم في مكة، رجم في نجد، رجم في خيبر، والرجم الذي يقع إنما هو تطهير لهذه. وقبل 14 قرن رجم النبي في هذه المدينة يهودي يهودية، رجل امرأة، رجم رسول الله. بالله عليكم يا جماعة، الزاني يرجم، بورة الفساد هذه تزال، أو أننا نبقى ونحن وجلون خائفون على عوراتنا، على نسائنا، على بناتنا، على فتياتنا، ندعون هكذا كالسوام؟ الرجم وقع من القردة، القردة ترجم. فكيف ببني آدم الذين وهبهم الله تعالى العقل، والذين كرمهم الله تعالى بالوحي، والذين أنزل الله تعالى فيهم قولا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا قرآن كان يقرأ فنسخت القراءة التلاوة وبقي الحكم. مدنية حضارة نريد أن لا يقال إننا همج، والله أرضيناهم تبعناهم جاريناهم، هذه الكلمة متأخرون باقية لا تزول، لأن الله تعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا اتبعت ملتهم وصرت ذيلا لهم وإمعة لهم أينما وجهوك صرت، عند ذلك يعترفون بك. وأما إذا أردت أن تعتز بعروبتك، شهامتك، إسلامك، دينك، لا يبالون بك. فلأن نرضي الله تعالى ونكون مع الله ونصون أعراضنا ونصون أعراض فتياتنا ورجالنا وشبابنا وأبنائنا ونتقرب إلى ربنا ليرضى الله تعالى عنا، ذلك أكرم وأعز. فإن امرأة أتت إلى المصطفى في هذه المدينة الطيبة وهي حبلى من الزنا وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام إنها حبلى من الزنا، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشيء الذي طلبه الله منك ومني إذا عملت هذا الشيء لغير الله أشركت بالله، الشيء الذي طالبنا الله تعالى بأن نفعله، صلاتي، نسكي، محياي، مماتي، دعائي، رجائي، ذبحي، نذري، توكلي، اعتمادي، استعانتي، استغاثتي، كل هذا بالله، إن صرفت شيئا من هذا لغير الله إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا زنى، إذا سرق، إذا لاق، إذا عمل الكبائر ليس مستحلا لها، لقي الله تعالى، ما تاب إلى الله هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء الله أدخله النار وبعد ذلك يخرجه من النار إلى الجنة. ولكن هذا الذي يلقى الله تعالى يا إخوان، يا إخوان، وقد صرف عباده الله تعالى أمره أن يخص ربه بها، وهذا كلام ثقيل على الأسماء، ولكنه أمر لا بد أن يتصوره المرء وأن يعلمه المرء لئلا يظلم نفسه ويظلم ربه ولئلا يقع في أمر عظيم لا يغفره الله. يطوف، ينادي، يستغيث لغير الله، يركع لغير الله، يسجد لغير الله، يطلب المدد من غير الله، المدد من غير الله، المدد من غير الله، من الذي يمد؟ الذي يمد الرب يا إخوان، غير الله لا يمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أنبياء الله ورسله وعلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، يجمعون له نيران يؤججونها ويأخذونه ويضعونه في منجنيق يرفعونه ليلقوه في النار، فيوضع في المنجنيق ويفجر كصاروخ حتى يقع في الحفرة، يعترض له جبريل، جبريل القوي الأمين، القوي الأمين، يعترض: يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ جبريل موجود مرسل من قبل الله، إذا أراد العون عنه يا جبريل، جبريل يقول ألك حاجة؟ والله لو كان الحاج عمر، هيا جبريل لا تبرح، جناح واحد إلى أقصى المحيط، حتى أسلم من هؤلاء القوم. ولكن إبراهيم الخليل قال: نعم، أما إليك فلا، أنا ما لي حاجة عندك، أنا حاجتي إلى الله، أنا حاجتي إلى الله، حاجته إلى الله. عندها قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. العلماء يقولون: لا تقل بردا وتسكت. قلنا يا نار كوني بردا، لا، كوني بردا وسلاما، لأن الله لو قال كوني بردا وما قال سلام لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكن الله تعالى قال بردا وسلاما، فوقع في النار في مخرفة حديقة بستان بشجر سرير، إلى أن زالت النار خرج إبراهيم المعتمد على الله، المتوكل على الله، الراغب فيما عند الله، خرج ببرد وسلام ولم يصب بشيء، ولم يصب بشيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا قال: يميتني ثم يحييني، إذا مرضت فهو يشفيني، إذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. يا الله، ما أعظم العلاقة بالله والتعلق بالله والإيمان بالله والخلوص لله وإفراد العبادة لله. لكن يا أخي، لا تقول هذا الكلام، إذا قلت هذا الكلام أنت ما تحب الأولياء والصالحين. لا، اذهب إلى الأولياء والصالحين في مقابرهم، اطلب منهم المدد والعون، يغيثونك ويمدونك. إذا كنت في غم وهم وكربة، نادي الشيخ، الشيخ يأتيك بسرعة. هؤلاء هم الذين يحبون الله، وهؤلاء هم الذين يحبون أولياء الله. ورسول الله يقول لابن عباس: يا غلام، تعال وعلمك كلمات، تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت. على كل حال، يا أحباب رسول الله، يا أتباع رسول الله، أعظم ذنب لا يغفره الله الشرك. وأما بقية الذنوب، إذا تاب تاب الله عليه، وإذا لم يتب ولقي الله تعالى وهو مذنب فهو تحت مشيئة الله. فالذين ينالون هذه الدرجة وهذا الخير الباقي هم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه خصلة من خصالهم، من خصالهم الصفح، العفو، التجاوز، عدم الحقد، عدم الحقد. إن أسي إليهم عفوا صفحوا. يقيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفر تحت ظل شجرة، ويأتي كافر كان يتبع رسول الله يريد أن يدرك غرة منه، فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام ونزل الصحابة التمسوا له شجرة لها ظل خصوها برسول الله، تفرق الصحابة وإذا بهذا الغادر يأتي والنبي مرتاح وقد علق النبي سيفه، وإذا بهذا الغادر يأخذ السيف ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، يا محمد، من يعصمك مني؟ مين يحفظك مني؟ هذا السيف في يدي الآن، أنا أقضي عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله، فيسقط السيف من يدي العرب ويأخذه رسول الله، ويقول له: من يعصمك مني؟ الآن السيف بيدي، وفي مقدور النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب عنقه، في وسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو أصحابه ويخبرهم بأن هذا وقع من كيت وكيت ليقتلوه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الأعرابي: يا محمد، كن خير آخر، كن خير آخر، يعني لا تقتلني، عفى عنه رسول الله، وتجاوز عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينتقم لنفسه، وإنما ينتقم عندما تنال حدود الله. والله يغضب يغضب، وإذا غضب احمرت عيناه، احمر وجهه على صوته. وأنت تذكر ما قال لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقد